كان في السعي وإن كان قصيرا لم يستعمل، فإذا قدر أن المرعى قريبا من المسعى ولم تستوعب وقتا وأنه من حينك يقيم الصلاة فهذا زمن قليل فليتم السعي. وأما إذا كان الزمن طويلا وأن تكون المرعى بعيدة بحيث يكون فاصل بين أجزاء السعي فاصلا طويلا فإنه يجب السعي من أول. نعم، في أثناء الصلاة يشاهد بعض الناس والقلة من الناس جدا يتمسحون بشطار الكعبة وكسوتها وبالمقام والسجد، فما حكم ذلك العمل؟ هذا العمل يفعله الناس يريدون به التقرب إلى الله عز وجل والتعبد له، وكل عمل يريد به التقرب إلى الله والتعبد له وليس له أصل في الشرع فإنه بدعة، حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح سوى الركن اليماني والحجر الأسود، وعليه فإذا مسح الإنسان أي ركن من أركان الكعبة أو جهة من جهاتها غير الركن اليماني والحجر الأسود فإنه يعتبر مبتدعا. ولما رأى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يمسح الركنين الشماليين نهى، فقال له معاذ رضي الله عنه ليس شيء من البيت محجورا، فقال ابن عباس رضي الله عنهما لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه وقد رايت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الركنين اليمانيين يعني الركن اليماني والحجر الاسود، فرجع معاوية رضي الله عنه إلى قول ابن عباس لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لا، ومن باب أولى في البدعة ما يفعله بعض الناس من التمسك بالمقام مقام إبراهيم، فإن ذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تمسح في أي جهة من جهات المقام، وكذلك ما يفعل بعض الناس من التمسك بزمزم والتمسح بأعمد الرواق وغير ذلك مما لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكله بدعة وكل بدعة ضلالة. لا، لكن أيضا الذين يتمسكون بأثار الكعبة ويدعون طويلا هؤلاء أيضا علمهم لا أصل له في السنة وهو بدعة ينبغي فليجب على طالب العلم أن يزمن لهم هذا وأنه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الالتزام بين الحجر الأسود وبين الكعبة هذا قد ورد عن الصحابة رضي الله عنهم فعله ولا بأس به، لكن مع المزاحمة والضيق كما يشاهد الموت لا ينبغي للإنسان أن يفعل ما يتأذى به أو لغيره في أمر ليس من الواجبات. لكن الالتزام هل هو تعلق بهذا الجزء من الكعبة الذي بين الحجر الأسود والبيت أم أنه وقوف ودعاء؟ لا، هو وقوف وإشراق يلصق الإنسان يديه وذراعيه ووجهه خده على هذا الالتزام. لا، أنتم ذكرتم أولا أنه لا يجوز تمسح بزمزم او شيء منها، لكن له خصائص معينة. في خصائص مع زمزم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له، وان الانسان اذا شربه لعطش غوي واذا شربه لجوع شبع فهذا من خصائصه. نعم، هل من خصائص لك أو الكعبة التبرك بأحجارها أو أثارها؟ لا، ليس من خصائص مكة أن يتبرك الإنسان بأحجارها أو أحجارها، بل إن من خصائص مكة أن لا تعرض أحجارها ولا يحش حشيشها، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، إلا الأكثر فإن النبي صلى الله عليه وسلم استثناه لأنه يكون للبيوت